لذة الصدقة، لذة إطعام الطعام، لذة القرب من الله عز وجل. يشعر ذلك العبد أنه ضاع إلى الله عز وجل. حس بقى الطعم إيه؟ أي قول رب إيه؟ إن الله اشترى من إيه؟ فكان المهر إيه؟ يعني سبحان الله أعمل أمور في الدنيا، هذه الأمور البسيطة عشان يكون هذا المهر والجنة، فليكون سبحان الله رابحت الإيمانات. نقول القرآن إصلاح بين الإنسان وبين الناس من خلال التشريع سبحانه وتعالى يشرعه في كتابه. لذلك نقول إحنا بندخل رمضان بنقول إيه؟ شهر كامل بنقعد نسمع القرآن. وإنتي بتقرأي كم مرة جزء؟ وتسمعي وتصلي ورا الإمام أو كنت بتصلي في بيتك. لكن تأثرك بالقرآن وإنتي بتسمعي الآيات، هل في كل يوم من أيام رمضان بتزيدي الأشياء اللي قلت أنا هتكلم فيها دي؟ المفروض إن أنتي كنت تأثرك بالآيات زيادة في هذه الأشياء. أولا، هل توكلتي لما بتسمعي كلام من أول من بداية القرآن؟ هل تتوكلي على الله حق التوكل؟ تقولي من رمضان من أول يوم خاطر مطمئن بالله عز وجل، تفضي أمرك إلى الله عز وجل، غناك بالله عز وجل، لجوءك إلى الله عز وجل. أولها كثير من يقرأ القرآن ولكن لا يتأثر بالقرآن بآثم. فنقول هل توكلت على الله على سماع كتاب الله عز وجل؟ هل عبدت الله بالخوف والرجاء والمحبة؟ خلي بالكم الأمر ده مهم جدا في حياتي، إنك تعبد الله بإيه؟ بالخوف والرجاء والمحبة، ثلاث أشياء دول في حياتنا. ما أقدرش أخلق رحمة الله؟ ما أقدرش أعبد ربي بدون محبة؟ إن إحنا نحب الله عز وجل، أقوم بالصلاة محبة بالصلاة. دي عبادتي لله عز وجل، أقوم بأي عبادة، بدخل شهر رمضان وأنا محبة لشهر رمضان جدا. تدخلي تروح تصلي وأنت محبة للصلاة. تؤدي أي طاعة من الطاعات وأنت محبة لهذه الطاعة. وفي نفس الوقت يحلوك الخوف. لأن دايما المؤمن يبقى بيقدم ما يقدم يقول مهاجرة. طب يجتمع في قلبك خوف ورجاء ومحبة. تدخل رمضان محب يعني فرحانة برمضان ومحبة جدا لذلك الشهر محبة لله سبحانه وتعالى. لكن تبقى خايفة تجي حاجة يا رب وفقني يا رب، كأنك داخلة امتحان شديد. هي دي العبادة يا بنات، هي دي العبادة. انت بتدخلي الشهر بثلاث اشياء، بتدخلي وانت في قلبك يرتكف الاحسانات توفقني، الاحسان تضيع منك السعادة، الاحسان يضيع منك الانفاس. ولذلك يجتمع في قلبك في هذه العبادة خوفا من الله، ان ما تكونيش عن العمل الذي يرضي ربي. اللهم ارزقني واياكم عملا يرضي به ربي. والرجاء مش معنى كده ان اقنط من رحمه الله عز وجل، عندي يقين ان شاء الله باذن الله ربنا النهارده ينتهي اليوم النهارده ويكون قبل ذلك اليوم، ينتهي يوم ثاني ويكون قبل ذلك اليوم. لان لما ربنا سبحانه وتعالى بلغنا رمضان يا رب العالمين، اذا اراد بنا خيرا كثيرا. ما دام بلغت رمضان يبقى اراد بك خيرا كثيرا. اذا لابد ان تخرجي من هذا الشهر الكريم وانت متوكله على الله حق التوكل، تعود الله بالخوف الرجاء وبالمحبة، تصبت كل سلوكك بالقرآن، تعرفي حق كبير، حق من له حق عليك، تعرفي حق من له حق عليك، تعرفي ازاي تقومي بحق والديك ومن على شكل والديك، ازاي يبقى انسان ما عنده قرآن لكن عنده حسن معاملة، هذا هو المعاملة، حسن المعاشرة، يبقى عنده مودة، يبقى عنده موافقة، يبقى عنده إحسان. ضبط السلوك بضابط القرآن، المعاملات بأحكام القرآن. ولذلك نقول تأثر النبي صلى الله عليه وسلم تأثر شديد، وأمثلة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. لما ربي سبحانه وتعالى استفاه لذلك الأمر قال له إن سنلقي عليك، وقال ربي سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن عجبا. المفروض أنت تسمعي القرآن تفتخر ان الآية لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا عن خشية الله. ولما يثق الرب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة لما الجن لما سمع القرآن قال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهوي لإيه؟ فأمنا ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جرب ربنا أن أخذ صاحبة الولد. ولما تيجي تقرأي كده في سورة الربع الاستسقاء وتشوفي كده في نهاية الربع بيقول إيه؟

وكان نيته كده ان هو يحضر كده في هذا الوقت وهو مستحضر النية، وبقول لكم كده في صحبة الملائكة وبسلم عليك الملائكة، عسى الله عز وجل ان يبلغها زي ليلة. قال لك بيقول ايه؟ والله الذي لا اله الا هو انها لا في رمضان، ليلة القدر في رمضان فقط، والله اني لاعلم اي ليلة هي، هي الليلة التي امرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة صليحة 27 وإمارتها، لأن هي زي ما قلت لكم اختلف العلماء فيها، يبقى ناخد كل العشر ايه اجتهادا. وإمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها يومها بيضاء لا شعاع لها. وعادي نقعد بقى عجيب مترقبين مترقبين، خاصة لما تكوني في أرض في مكان بقى تكوني فيه ممكن متسع كده، وتشوفي مثلا وانت ماشية بعد ما بتصلي وتقعدي الصراط الشروق وتخرجي بقى كده وتقعدي تتبعي الشمس كده، طبعا يا فرحة من أقامها ويخرج يلاقي فعلا كانت هذه الليلة. ساعات تشعري بيها بمعلوماتها وإماراتها وقلبك ووح. والله أعلم هل هي لكل واحد ليلة ولا هي كلها ليلة واحدة إحساسك بيها. ولذلك تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل ليس الطس اللي هي مثل الطس ليس لها شعاع حتى ترتفع. وقيل هي كلها بتدور حول هذا الأمر، القيام والدعاء في ليلة القدر. يسن الإكثار من الصلاة فيها، يعني المفروض نعمل فيها إيه؟ اللهم بلغني وإياكم. يسن الإكثار من الصلاة فيها والدعاء فيها والاجتهاد فيها في ذلك في هذا الحديث اللي احنا عارفينه طبعا. ويستحب الدعاء فيها كما عن عائشة رضي الله عنه قالت قلت يا رسول الله رأيت إن ماذا أعمل في هذه الليلة القادمة ما أقول فيها؟ اكسري بقى، قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعفو، فاكسري قولي الليلة دي كده تكسر لها. ويستحب إحياءها بالعبادة إلى مطلع الفجر، ما تنميش، يستحب معلش تيجي على نفسك بقى في الفترة العشرة دي. طبعا وانت بص وانت انت بس في بيتك يعني ما هي فاتت بقى الشروق فاتت ده حتى مطلع الفجر هي فاتت خلاص. اختلف العلماء في ليلة القدر اختلاف كثير كما تغفل في قلك زي خبئت هذه الليلة كما خبئت ساعة ليلة الجمعة. طبعا عشان كلنا نجتهد وحديث كثيرة جدا من يوم يقول 27 أو 29، المهم نجتهد في العشر كلها. وأسأل ربي سبحانه وتعالى كما يقول في الحديث الذي في رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مسوى في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى الجرف. وفي رواية أخرى في تسع يمضين أو سبع يبقين، يعني ليلة القدر تسعة ولا سبعة ولا خمسة، المهم الليالي الإيه ساعات. والله الواحد بيشعر في الليلة 23 جدا بيشعر بيها سبحان رب العرش العظيم. أنا التمسوها في العشر فأنا التمسها في هذه العشر إن شاء الله بإذن الله. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يكون ممن بلغ فضل هذه الليلة ولم يحرم منها بسوء عمله ولم يحرم منها بمعصيته. وأسأل رب سبحانه وتعالى أن